حملت المجلة الإنترنتية الروسية ريمتشيتشي قبل أيام مقالة تعرف ببلادنا التي تحدث القفزات المتتالية يوما بعد يوم في بناء الدولة الاقتصادية القوية.